للأنفس الرحيمة يا دمعة اليتيمة يا دمعة اليتيمة مات أبي فمن لي يلقي الحنان حولي قولي لهم لعلي ألقى يدا كريما مات أبي فمن لي يلقي الحنان حولي قولي لهم لعلي ألقى يدا فقولي للأنفس الرحيمة يا دمعة اليتيمة يا دمعة اليتيمة للكافلين قصي حكاية صغاري بات بغير راع يا دمعة انكساري للكافلين قصي حكاية صغاري باتوا بغير راعي يا دمعة انكساري يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة يا دمعة فقولي للأنفس الرحيمة يا دمعة اليتيمة يا دمعة اليتيمة آبائي الكرام تحجر الكلام في الحلق واكتفينا بدمعة يتيمة إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به عنا الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا أهل الأهواء فاللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على نبيكم فإن من صلى صلاة فإن صلاته تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يقال له إن فلانا ابن فلان يصلي عليك فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، إن موضوعنا معكم اليوم عن اليتيم. واليتيم في اللغة هو من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، هذا هو اليتيم في بني الإنسان. أما اليتيم في بني الحيوان فهو من فقد أمه. واليتم في اللغة معناه النسيان، فكأن اليتيم ينسى من بني البشر حينما يموت أبوه فلا يراه أحد ولا يحسن إليه أحد، فهذا هو اليتم في اللغة. أما عن اليتم في كتاب الله وفي سنة رسول الله فنجد أن كتاب الله عز وجل تحدث عن اليتيم وبين أحكامه مفصلا تفصيلا واضحا، بل وأعجب حينما أنظر في كتاب الله وأرى أن الله عز وجل قد قرن بين عبادته وتوحيده وحده لا شريك له وبين الإحسان إلى اليتيم. واسمع إلى كلام الواحد السياد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. إذا نظرت في هذه الآية تجد أن الله عز وجل قد قرن بين عبادته وتوحيده وهو أعلى مراتب الإيمان وبين الإحسان إلى اليتامى، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإحسان إلى اليتيم هو في أعلى درجات الإيمان. بل والأعجب من ذلك أن هذا الأمر وهو الإحسان إلى اليتيم ليس مقصورا على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل إن الإحسان إلى اليتيم هو ميثاق عالمي وضعه رب البرية منذ آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالإحسان إلى اليتيم هو أمر رباني لجميع الأمم وجميع الأجناس. واسمع لكلام الواحد السياد: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. هذا الميثاق ليس مقصورا على أمة النبي، بل إن هذا الميثاق من لدن آدم إلى قيام الساعة. هذا الميثاق أخذه الله عز وجل على جميع البشر أن يحسنوا إلى اليتامى في كل زمان وفي كل مكان. بل إن الواحد الديان قد وضح في كتابه الكريم أحكام اليتيم مفصلة، فتحدث عن اليتامى وعن المحافظة على أموالهم وأن يدفعوا إليهم أموالهم إذا بلغوا سن الرجال وهو سن الحلم، طالما أنهم يتصرفون بحكمة وبإرشاد. واسمع لكلام الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. نعم، الله عز وجل يأمر عباده أن يدفعوا أموال اليتيم إليه. متى؟ اسمع لكلام الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح أي بلغوا سن الاحتلام حتى إذا بلغوا النكاح وآنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف أي أن ولي اليتيم والقائم على أمر اليتيم إذا كان غنيا لا يحتاج إلى الطعام وإلى الشراب من مال اليتيم فليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم، إذا كنت فقير تحتاج إلى أن تأكل مع اليتيم من ماله فكل ولكن بعفاف. واسمع إلى ختام الآية: وكفى بالله حسيبا. أي يا أيها القائم على اليتيم إذا كنت ستخضع المجلس الحسبي وإذا كنت ستخضع الناس فاعلم أن الله عز وجل هو الحسيب وهو الرقيب وهو الذي يراك ويسمعك ويعلم بتصرفاتك. وكفى بالله حسيبا. نعم، توضيح رباني للقائمين على مال اليتيم بأن يحافظوا على ماله لأن الله عز وجل مراقبه في كل وقت وفي كل حين. بل إن الله عز وجل حينما نزل قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حينما نزلت هذه الآية وهي توعد عظيم من رب العالمين لكل من يأكل من مال اليتيم بأن الذي يأكله هو نار تغلي في بطنه، حينما نزلت هذه الآية خاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو بيت من بيوت الصحابة من يتيم، إما أن يكون من أهله وإما أن لا يكون. كل صحابي يقوم بكفالة يتيم، فكان كل بيت من بيوت أصحاب النبي فيه يتيم. فلما نزلت هذه الآية خاف أصحاب النبي على أنفسهم فقاموا بعزل مال اليتيم عن مالهم وقاموا بعزل طعام اليتيم عن طعامهم. خافوا على أنفسهم، فاليتيم يقدم له الطعام، فالذي يأكله يأكله والذي يبقى يظل حتى يأكل منه مرة أخرى. فكان الطعام يفسد، ما فيش ثلاجة طعام يتحط فيه ولا حاجة، وكل صحابي بقى خايف على نفسه. وهنا شق الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل حينما سأل أصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صعوبة هذا الأمر وصعوبة هذا العدل بين المال والمال وبين الطعام والطعام، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين. لا مانع من خلط الطعام بالطعام ومن خلط المال بالمال مع مراعاة الواحد الديان في الإنفاق على اليتيم وفي مراعاة مال اليتيم. ولذا وضح الله عز وجل الأحكام المتعلقة باليتيم وضوحا جليا، بل إن الله عز وجل أمرنا حينما ندفع مال اليتيم إليه إذا بلغ سن الرشد أن نشهد على ذلك وأشهد عليهم، أي أن نأتي بشهود يشهد على أن القائم على اليتيم قد رد إليه ماله. فالأحناف يرون أن الأمر هنا للندب، ولكن يذهب الجمهور إلى أن أمر الإشهاد أي أن يشهد القائم على مال اليتيم الناس على أنه رد المال إلى اليتيم، قالوا بأن الإشهاد هنا واجب وأن الأمر هنا للوجوب حرصا على صيانة مال اليتيم. هذا عن اليتيم في كتاب رب العالمين، أما عن اليتيم في سنة سيد المرسلين فاسمع لكلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: أنا من اللي كلم ده يا جماعة عليه الصلاة والسلام. إذا أخبرتك أنك ستكون مع علي بن أبي طالب في مكان واحد في الجنة، هتقول إيه؟ كل واحد يقول كده، أقول أنت هتبقى مع سيدنا علي في الجنة. طب إذا أخبرتك أنك ستكون مع عثمان بن عفان في الجنة، هتقول إيه؟ ها؟ طب إذا أخبرتك أنك ستكون مع الفاروق عمر، طب إذا أخبرتك أنك ستكون مع الصديق أبي بكر، بالتأكيد إيه؟ هتفرح. إنني أقول إن كافل اليتيم لن يكون مع علي ولا عثمان ولا عمر ولا أبي بكر، إن كافل اليتيم سيكون مع النبي الكريم في الجنة عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ شوية قلت لا يخلو بيت من بيوت أصحاب النبي من يتيم، مفيش، كل واحد شايف يتيم ومتكفل به. من فينا من يقوم الآن على كفالة يتيم؟ يبص على يتيم كده في الحي بتاعه ولا يتيم في القرية بتاعته ويقوم بكفالته بالإنفاق عليه في اللبس والتعليم؟ من منا يفعل ذلك؟ أقول لك إن من يكفل يتيم، وما أكثرهم في هذه الأيام، يكون مع النبي الكريم في الجنة. واسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة واليمنى، أي أن كافل اليتيم مع النبي الكريم في أعلى عليين. فلماذا نغض الطرف عن هذا الثواب العظيم ولا يقوم كل واحد منا بكفالة يتيم؟ أظن كل حي، مش هقول كل حاجة، كل عمارة تلاقي فيها يتيم. فلماذا لا نكفل يتيما لنكون مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ واسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو يعلى في مسنده، وقال عنه ابن حجر: حديث إسناده لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يفتح باب الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يفتح باب الجنة، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الله، والله ما أحب الله أحدا كما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما نال الله عز وجل نبي إلا باسمه: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا هكذا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة هكذا. نادى ربنا على سائر الأنبياء، أما النبي الكريم فلم يناديه ربه العليم إلا بقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها الرسول لا يحزنك. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا أيها المدثر قم فأنذر. لم ينادي ربنا على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم باسمه قط، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله على الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أفضل خلق الله على الله، ألا إني أول شافع وأول مشفع، ألا وإني أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة فيقرع باب الجنة ليفتحها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأرى امرأة تزاحمني على باب الجنة وحده جاية تزحمني على باب الجنة تفتحه. فقلت لها: يا أبا الله من أنت؟ ده سبقت الأنبياء وسبقت الدنيا كلها. فأرى امرأة تزاحمني على باب الجنة فأقول: يا أبا الله من أنت؟ فتقول: يا رسول الله، أنا امرأة مات عنها زوجها وتكفلت بأيتامي، ربيت ولاد الأيتام، مات عني زوجي وتكفلت بأيتامي. هذه امرأة بلغت هذه المكانة العظيمة لأنها مات عنها زوجها، فضحت بشبابها وبشهوتها وبحياتها تربية وكفالة لأيتامها، فكان جزاؤها أن أصبح كتفها مع كتف النبي في فتح باب الجنة. من أنت يا أمة الله؟ يتعجب النبي من هذه المرأة التي تزاحمه على باب الجنة فتقول: يا رسول الله، أنا امرأة مات زوجي وتكفلت بأيتامي. فكفالة اليتيم لها جواب عظيم عند الرب الكريم سبحانه وتعالى. بل أنا أقول لكل من يخشى على أولاده من اليتم، الكثير من الناس يجمعون الأموال من حلال ومن حرام من أجل أولادهم عشان يسيبوهم مسطورين، نسيب العيال معاهم فلوس يعرفوا يصرفوا بعد ما نموت. أقول لكل من يخشى على أولاده من اليتم من بعده، أقول له: اسمع لقول الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. فيا من تخشى على أولادك من اليتم اتق الله. هذا هو المال العظيم الذي ستتركه لأولادك من بعدك. تقوى الله عز وجل، واعلم بأن هذا وعد من الله أنك إذا اتقيت الله في عملك فلا تخشى على أولادك من بعدك، لأن هذا الأمر من الله عز وجل لعباده أنهم لا يخشون على أولادهم من اليتم، لأن الكافل هو الله. واسمع إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت، أمير المؤمنين وحاكم المسلمين، يدخل عليه ابن عمه محمد بن مسلمة ويقول له: يا أمير المؤمنين، أنت الآن على فراش الموت ولديك 11 ولدا ما بين كبير وصغير ورضيع، عندك 11 عيل وانت أمير المؤمنين، فأوصي لهم بشيء من بيت مال المسلمين. هل لهم أي حاجة؟ سيب معهم شوية فلوس يقدروا يجيبوا نفسهم. فقال: يا محمد، إما أن أترك أولادي طائعين فقراء، إما أن أترك أولادي صالحين فقراء فالله يتولى الصالحين. طلب أنهم صالحين، وهذا هو الشرط الأساسي، فالفقر سيزول لا محالة، لأن الله يتولى الصالحين، فهو لديه يقين بقول الكريم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم من اليسر، خافوا عليهم من الزمان، خافوا عليهم من إيذاء بني الإنسان، فلا يخافوا طالما أنهم، فليتقوا الله. إما أن أترك أولادي فقراء صالحين والله يتولى الصالحين، وإما أن أتركهم أغنياء عاصين فلن أدع لهم مالا يستعينون به على معصية الله وأسأل أنا عنه أمام الله. مش هسيب لهم فلوس أجمعها من الحرام والحلال وبعدين يستعينوا بها على معصية الله، هم يتمتعوا بالمعصية وأنا أسأل عن هذا المال. يا محمد، أدخلهم علي. دخلهم كلهم علي. فدخل أولاده 11 وزوجته، فلما دخلوا عليه نظر إليهم وقال لهم: يا أولادي، لقد خير أمير المؤمنين بين سأترككم فقراء. لقد خير أمير المؤمنين بين أن يدعكم فقراء ويدخل الجنة، وبين أن يدعكم أغنياء ويدخل النار. أوصي سهولة، فرمان يطلع، خذوا اهبروا شوية من بيت دال المسلمين تبقوا أغنياء، لكن وبعدين؟ وبين أن يدعكم أغنياء ويدخل النار وقد اختار أبوكم الجنة. يعني هتفضلوا في الفراغ. فماذا كانت النتيجة بعد 20 سنة من موت عمر بن عبد العزيز؟ يقص ذلك علينا مقاتل بن سليمان. ماذا حدث لأولاد أمير المؤمنين الأيتام بعد 20 سنة؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الإنسان، إذا كنت تخشى على أولادك من الفقر ومن اليتم بعدك، فانظر إلى عمر بن عبد العزيز حينما ترك أولاده فقراء بعد 20 سنة، يرسل هارون الرشيد إلى مقاتل ابن سليمان ويقول له: يا مقاتل عظني. فيقول: يا أمير المؤمنين، يا هارون الرشيد، أعظك بما قرأت أم بما رأيت؟ قال: بل بما رأيت يا مقاتل. لو عزك يعني من حاجة أنا قريتها في القرآن أو في السنة، ولا حاجة أنا شفتها بعينيا. قال: بل بما رأيت. قال: يا أمير المؤمنين، لقد مات عمر بن عبد العزيز ولديه 11 ولدا يتيما وليس معهم مال، وإنما ترك أبوهم لهم تقوى الله. وقد مات عبد الملك بن مروان وترك مع كل ولد من أولاده 1000 دينار. وبعد 20 سنة رأيت أولاد عمر بن عبد العزيز مع كل واحد منهم 1000 جمل عليه طعام وشراب لفقراء المسلمين، ورأيت أولاد عبد الملك بن مروان يتسولون في الأسواق. فعليك بعمر ودع عبد الملك واتق الله يا هارون. فيا من تخشى على ابنك من اليتم اتق الله. هذا هو الميراث الذي تتركه لأولادك الأيتام. إننا في هذا الزمان نحتاج إلى الإحسان إلى الأيتام، فالأيتام موجودون في كل مكان. فعلى كل واحد منا بقدر استطاعته، لو 10 جنيه في الشهر بقدر استطاعته، الشرط يعني تتكفله من الكبير للصغير. بل أقول لك إن مجرد مسحك على شعره لك بكل شعر حسنة. تخيل أبي يتيم بس كده وتحضره وتمسح على راسه، بس تمسح على راسه لك بكل شعرة من رأسه حسنة. تخيل، فما بالك إذا كنت تديله 10 جنيه ولا 20 جنيه، ولا تجيب له طقم، ولا تجيب له شنطة في بداية الدراسة، ولا تجيب له كشاكيل ولا كراريس. فما بالك إذا كنت تتكفل به من كل شيء. إن الأيتام موجودون في كل مكان، فعلى كل واحد منا أن يتكفل بيتيم بقدر استطاعته، ليكون كتفه بكتف النبي، ليكون مقامه في الفردوس الأعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء هذا الدين، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا شفار السماوات والأرض. اللهم اجعل مصرنا بلد الأمن والأمان، اللهم ارفع عن مصرنا الوباء والغلاء. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر شرا فاقسم ظهره واكسر عنقه وألي فيه عجائب قدرتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وأقم الصلاة. اللهم اكبر الله